أوفيا ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفيا وأعيش بين الأصفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلة. مرحبا، حياكم الله ورحمة. حياك وياك. الحمد لله على سلامتكم، رحلات الله. موفقة ودعوات مباركة إن شاء الله. تقبل منا ومنكم دائما إن شاء الله. بارك الله فيك. هل هذه الدعوات بتعتمد بالدرجة الأولى على الكلمة وكيفية مخاطبة الآخر؟ الكلمة هي أساس سعادة المجتمعات وبؤس المجتمعات. تبنى سعادة المجتمع وبؤس المجتمع على طيب الكلمة وعلى خبث الكلمة. بها تبنى بيوت ومجتمعات وبها تهدم دول. ولهذا ربما يعني تكمن توصية الله تبارك وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وادعو إلى سبيل ربك الحكمة لن ندعو إلا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغة. بليغ، قول البليغ ده مهم جدا، ليس قولا فقط. لا لا لا، قول بليغ يصل من اللسان الى القلوب. الكلمة عليها معول كبير فضيلة الشيخ. الكلمة هي كلمة تكوينية وكلمة تشريعية من الله سبحانه وتعالى، فيها كلام كبير. ويكفي ان ان ان يعني ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كلمات الله. يعني لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الكلمة. وكلم الله موسى تكليما، كلمة أيضا. كلمة سورة إبراهيم التي صدرت أنت بها الحلقة كلمة طيبة كشجرة طيبة أيضا كلمة، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا دور الكلمة. دور بالكلمة تفتح القلوب، وبالكلمة يدخل الكافر في الإسلام ويخرج المسلم من دينه. بكلمة. بكلمة. بكلمة تطلق المرأة بكلمة، ويتزوج الرجل بكلمة، وتصير هناك محارم ومحارم مؤقتة ومحارم مؤبدة. كل هذا تحت عنوان الكلمة. الكلمة لها شأن عظيم. الكلمة من أخطر ما وجد في المجتمعات منذ أن خلق الله آدم. سبحان الله. إذن ما رأي فضلاتكم في أن يكون موضوعنا لهذه الحلقة الكلمة؟ الكلمة، توكل على الله، تكلم معنا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مع الكلمة ما لها وما عليها، هذا موضوع حديثنا في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. ولأهمية هذه الكلمة في حياتنا وصى شاعرنا القديم ابنه قائلا: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم، واعلم أن الذم نقص للفتى، ومن لا يتقي الذم يذم. مرحبا بحضرتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، مع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى الشيخ. يعني وربما يكون سؤالي بسيط أو ساذج، ولكن يطيب لي أن أسأله. تفضل. هل للكلمة دور مهم وكبير في حياة الناس؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا مرحلة بين خمسة مراحل. حياة الدنيا؟ حياة الدنيا هي مرحلة. نعم. من ضمن مراحل خمسة يمر الإنسان بها. نعم. مرحلتان قبل الدنيا ومرحلتان بعد الدنيا. المرحلة الأولى قبل الدنيا، قبل الدنيا عالم الذر. يوم ألست بربكم قال الجميع بلى. نعم. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ثم جاء الإنسان في عالم الأرحام. نعم. ثم جنين. جاء جنينا، ثم صار بشرا سويا بعد أن نزل بعد مرور عدة أشهر في بطن أمه ليصير إنسان في هذه الدنيا. وهي مرحلة. والدنيا بالنسبة للمؤمن مزرعة يغرس ليجني. ثم تأتي مرحلة البرزخ ومرحلة مؤقتة والحاجز الزماني بين الدنيا والآخرة عالم القبور بعد الموت. وبعدين تأتي المرحلة الأساسية التي ينساها الناس هي الآخرة. إما جنة أو نار. بالكلمة يدخل الإنسان الجنة وبالكلمة يدخل الإنسان النار في المحصلة النهائية. بعد هذه يعني ربما يتكلم العبد بالكلمة بلغت من رضا الله عز وجل أو من رضوان الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أنها أدخلته الجنة. وربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من سخط الله عز وجل أنه يعني سقط بها في قعر جهنم والعياذ بالله أو يعني 70 خريفا والعياذ بالله رب العالمين. هذا هذا هذا يعني منطق ومفهوم ووضع الكلمة في المفهوم الإسلامي. إذا التساؤل ليس بسيطا. لا هو تساؤل كبير يعني. لأن يعني سبحان الله انظر إلى إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم. يأتي بماذا؟ بكلمة مخترعة بكلمة مفترة. سليم. حديث الإفك كلمات. نعم. ماذا صنع به؟ ما نجت منه وما نجا منه. حصد حدثت فتنة غريبة الشكل نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين. حتى الصحابة وصل بهم الأمر أن تهتز الصحابة. نعم. سبحان الله لولا أن نزلت البراءة من فوق 7 سماوات بالكلمة تستطيع يعني سبحانه كما قلنا أن إنسانا ما عرف النور طريقه إلى قلبه نور الإيمان. نعم. وسادر في غيه منكر لوجود الله أو غيره أو غيره فأراد أن يدخل الإسلام. كيف نعلم نحن أنه دخل الإسلام؟ بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد ها. هذه كلمة صحيح سبحانه والعياذ بالله رب العالمين. عندما يخرج الإنسان ويرتد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله كلمة بها تبنى الأسرة وبها تهدم الأسرة. ولكن في أوقات المزاح وأوقات الضحك وأوقات السخرية وأوقات اللهو يعني ليس هنالك معول كبير. لا في مقياس للمسلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى في أوقات الضحك ولا ما يلفظ من قول لم يستثني. هذا هو نص كتاب الله ونعم بالله. يعني نحن عندنا كلام حلال وكلام حرام وكلام مباح. إذا أكثر الإنسان من المباح دخل في الشبهات. الله لماذا نهى رب العباد سبحانه وتعالى أو مدح طائفة من عباده بأنهم عن اللغو معرضون؟ وصف المؤمنون هكذا. وصف المؤمنين هكذا عن اللغو معرضون. لماذا؟ لأننا إذا دخلت في مرحلة اللغو القضية ليست في اللغو ذاته. ما هو اللغو أولا؟ اللغو الكلام فيما لا يفيد. هذا اللغو. هذا هو اللغو. نعم. يعني مثلا أزورك في بيتك هذه منضدة جميلة من أين اشتريتها يا محمد ابني؟ مثلا هذا لغو. أولا لماذا هو لغو؟ لأن لن أشتري مثله. لا أريد. ليست عندي رغبة. ربما ليس عندي مكان في البيت لأن أشتري مثله. هذا لغو. طيب سبحان الله. تقول لي هي من المكان الفلاني بكم؟ بكم؟ فربما تحرج أنت. ربما اشتريتها بثمن غالي. ربما بثمن بخس. ربما يعني جاءت إليك هدية كذا. لا تريد أن تدخل أصلا. فأقول لك هذه أسئلة بسيطة. نعم. ندخل في المحاذير. ولكن هذا المحل أصحاب لصوص دخلت. أيوة. في الغيبة. هؤلاء يضحكون على الناس. هذه بضاعة غير طيبة. دخلت في فلماذا؟ يعني البعض يفهم مثلا على سبيل هذا المثال الذي تفضلتم به الآن إذا دخلت بيت أحدهم ولم أبدي إعجاب شديد بالأثاث الفاخر ربما يغضب. إبداء الإعجاب شيء والدخول في اللغو والتفاصيل شيء آخر. لأن إحنا للأسف لعدم تقديرنا لقيمة الكلمة كلامنا كثير. والمفروض العكس. المفروض العكس. قالت عائشة كنا نعد لأبي في اليوم بضع كلمات. الله أكبر. من كلام الدنيا بضع كلمات. يقال أنه كان حاطط زي زلطة أو حاجة تحت لسانه فعندما يريد أحد أن يكلمه يخرجها أولا إلى أن يخرجها يفكر. يا سلام. لأننا قلنا مرارا إن لسان العاقل خلف عقله ولسان الجاهل أمام عقله. صحيح. فالعقل يفكر. وقال يا بصري كلامك قليل. والحسن البصري. الحسن البصري أنا كلام قليل بسيط، قال أنا أزن الكلمة قبل أن أقولها، فإن وجدتها سوف ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وإن وجدت سوف توضع لي في ميزان السيئات لم أقولها، فوجدت أن جل كلامي سيوضع لي في ميزان السيئات فتروني ساكتا. الله أكبر. ولما دخل عمر على أبي بكر وجده ممسك لسانه قال ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال يا عمر هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. إذن الكلمة، دور الكلمة. ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابه أمسك عليك هذا. أو ما أخذون على ما نقول يا رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سلم يا رب. سبحان. ولذلك قال حكيم العربي لا تنطقن بأي شيء فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. فالإنسان يحتاط للكلمة. ولذلك قال حكماؤنا أنفق ما بين كفيك وأمسك ما بين فكيك. الله جميل. أنفق ما بين كفيك، كن كريما وأمسك ما بين فكيك، لأن جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. صح. حتى يقال أن أن أن أن أن أن أن لما رأى ثورا يخرج من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فسأل ما هذا؟ هذا الرجل أو المرأة يتكلم بالكلمة، الرمز يعني في مسألة الرمز، يتكلم يعني تخرج هكذا يريد أن يرجعها. خلاص. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما كلامك من قول إذا قيل. هتقول إيه الرد؟ الكلمة إذا حبستها ملكتها، وإذا أطلقتها ملكتني. بالكلمة. بالكلمة. نحن نقول ونقول معذرة سامحني متأسف لا أقصد. أولا في المنظور الآخر هذا شيء جميل أن نقول هذا، ولكن في المنظور الآخر ما ربينا على دين حقيقي. هذا ينافي تعليم الدين أيضا. لأن إحنا لم نتربى أساسا على الدين، فبالتالي مسألة السماح ربما أقول كلمة تكون كبيرة الحجم. حكم قاسي عدم تربيتنا على الدين فضيلة الشيخ، هذا الواقع كما ترى فضيلتكم؟ طبعا. سلم يا رب. وإلا ما كان يعني ما كان هذا وضع الأمة. ما كان وضع الأمة. إحنا عاداتنا وتقاليدنا تسبق تعاليم ديننا عندنا. إلا من رحم ربي. كيف؟ يعني يقول لا والله ده العائلة عندنا تقول كذا، العيلة تقول كذا، بلدنا تقول كذا، عيب لأن ده سبحان الله. تقول طب حرام، أنا يعني بقول لك العائلة لا إذا فهم. مقدمة. وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشدي. انا هو يعني عبد القبيله يعني ابن القبيله. جنسيات والاعراق وكده. نعم. مشكله. فالكلمه وقيمتها ان المسلم لو يقدرها يعني كان الحكيم العربي يقول لحقت باقوام كانوا على كلماتهم في نطقها احرص منكم على دنانيركم. يعني الكلمات عنده يخرجها بحرص اكثر من انتوا تخرجوا الدنانير تحسبوها. فهو يحسب الكلمه هي رايحه فين، اين توضع. فالكلمه لها مكانها. نعم. طيب. نعم. يعني القران الكريم قسم الكلمه الى نوعين، كلمه طيبه وكلمه خبيثه. طبعا. هذه لها ما لها وتلك عليها ما عليه. وبما ان الكلمه باللسان واللسان من ضمن مخلوقات الله تبارك وتعالى للانسان، وللإنسان رزق عند الله سبحانه وتعالى، هل هذه الكلمة طيبة كانت أو خبيثة من الرزق؟ الرزق رزقان، رزق إيجابي ورزق سلبي. هذا على العموم. على العموم. نعم. رزق سلبي، رزق إيجابي ورزق سلبي. نعم. رزق إيجابي يدخل إليك مال. طيب. ترزق بمولود. نعم. هذا رزق. ترزق ببيت جديد، بسيارة، بشيء من هذا رزق إيجابي. رزق سلبي. تمنع عنك مصيبة ما، يمنع عنك مرض ما، هذا رزق غير مرئي. طيب الكلمة ولا نحس به؟ المؤمن يشعر به، المؤمن يستشعره. لماذا عندما أرى مبتلى أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه؟ لماذا؟ لأن أنا أتيت ما لم يؤتى. هو سلب نعمة كذا صح. وانا أعطيت. سبحان الله العظيم. وانا اعطيت سبحان الله العظيم. الكلمه من ضمن الرزق، لان الله قسم اخلاقكم كما قسم ارزاقكم. والكلمة تخص جزء في مسألة الخلق في نعم. مسألة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. نعم. بمعنى الله عز وجل جعل الجوارح كأنها عمال تعمل عند القلب. القلب هو السلطان. نعم. وبناء على ما في القلب من خير الجوارح تتحرك. الأذن والعين والأنف واليد والقدم. كل. وعلى ما في القلب من شر الجوارح أيضا تتحرك. فنأتي لنضرب أمثلة. تفضل. قلنا من قبل إن القلب آنية. صحيح. واللسان مغرفة. تمام. طيب. القلب مليء بالخير، بالخشية من الله، بالخوف من الله، بمحبة الخير للناس، بذكر الله، بالتوكل، باليقين، بالإخلاص، بالمحبة الإلهية، بحب القرآن، بحب مجالس العلم، بصلة الأرحام. القلب مليء بهذا الخير. فعندما يتكلم اللسان بالله عليك يتكلم بماذا؟ يقول يا أخي والله يا أخي ما أجمل صلة الرحم، ما أجمل حضور مجالس العلم، كلام طيب، ما أحلى ما ما ما هو لأن هذا الموجود ما الله يرضى عنك، هذا من إيه يعني على وجهه يظهر ما في داخله. طيب صحيح. كل إناء بالذي فيه ينضحه. الثاني والعياذ بالله في خبث ودهاء ولف ودوران ومكر. سلم يا رب. سبحان الله. سلم يا رب. عندما يتكلم هو غير متوازن. لأن أنت عندك ثلاثة أنواع من الناس، واحد متوازن توازن طبيعي، واحد توازن متوازن توازن ظاهري، واحد غير متوازن. بمعنى المؤمن متوازن توازنا طبيعيا حقيقيا، لأن ما في داخله هو ما في خارجه، ظاهريا وباطنيا هو مؤمن أن الله واحد وأن أو المفروض أن يكون هكذا صراحة. في المتوازن توازن ظاهري والعياذ بالله الكافر، لأن ما في داخله خارجه أقدر. المصيبة في الثالث الغير متوازن اللي هو المنافق، ما في داخله غير ما في خارجه، هذا أخطر، ده مصيب، لأنه هو مقتنع بشيء في الداخل وأعماله تقول غير ذلك، يبطن ما لا يظهر أو يظهر ما لا يبطن. فأنت في مسألة الرزق، الكلمة الطيبة رزق. ولذلك لما الإنسان سبحان الله العظيم هارون الرشيد لما صب عليه الغلام وجرح صدره، انظر إلى الكلمة بما أوصلت الولد الغلام إلى أن حرر. حرر بماذا؟ بالكلمة. سيدي والكاظمين الغيظ. نود القصة فضيلة الشيخ. لما وقع إبريق النحاس على يد هارون ويصب له فسال منه الدم، فغضب هارون قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال هارون كظمت غيظ. قال والعافين عن الناس. طب ما عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله. حتى يقول من موقف كان حقه فيه الجزاء والعقاب. ولذلك ابنه الأمين كان يقول حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. الله صار ملكة. صار ملكة. فخايف أن دي من ملكته هو مش يعني لا يصنع فيها مجهود. ما عندوش مجهود فيها. نعم. يعني هي الملكة هكذا. يعني ابن مسعود وهو صغير مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو لا يعرفهما. هو راعي غنم. في بطحمه. قال يا غلام اسقنا من اللبن. قال انا ليس هذا القطيع ملكا لي، انما ملك لسيدي وانا راعي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم اما عندك من شاة عجفاء؟ يعني ضرعها ما في ليس فيه لبن. قال هذا كثير، ائتني بواحده. فجاء فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام فامتلأ الضرع باللبن فحلب وسقى ابا بكر وسقى ابن مسعود ثم شرب ثم وضع يده على الضرع وقال اقلص قلص الضرع، رجع الى حالته الاولى. تمام. فقال ابن مسعود علمني يا عماه شيء طيب، الضرع ما فيه علمني اكيد فيها شيء يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك فتى معلم، وصدقت فيه نبوءة رسول الله ابن مسعود بعد ذلك يعني. يا الله. هذه كلمة قبل البعثة. قبل البعثة. لا لا في بعد البعثة. بعد البعثة. الإنسان لما تجد مثلا الصحابة رضوان الله عليهم وقد رزقوا الكلام الطيب. رزقوا الكلام الطيب. سعد رضي الله عنه. إذن هي فطرة فضيلة الشيخ. هي ملكات والملكات تنمى. لابد من تنميتها. نعم. لابد من التزكية. يعني الله عز وجل خلقنا جميعا على الفطرة. كلنا بما فينا الكافر. كلنا يتكلم كلاما طيبا في أصل الخلقة. من الواجب. نعم. خلق الإنسان على الفطرة. نعم. المولود يولد على الفطرة وأبواه. وهودنا ويمجسنا. هم اللي دخلوا خلاص تمام بالتأسيس. نعم. فهو لما يبلغ الحلم ويبتدي يفيق يبتدي النجم يراجع حساباته ويتوقف ويتساءل. سبحان الله. يعني الأعرابي القح لما أسلم قال تعالى لما أسلمت؟ عربي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل الجامعة. قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لي لا تفعل وقال قلبي افعل. يبقى فطرته ايه؟ جميل. لم يطمسها. خلي بالك هو انت شايف الانحرافات اللي في المجتمع دي من ايه؟ زكاها. والله الله يرضى عليك. الثاني طمس الفطره. ايوه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا. خاب من دسا ايه؟ راح ماشي ورا الشيطان، خطوات الشيطان، خطوه خطوه خطوه، وجد نفسه خلاص سبحان الله. فالصحابه رزقوا هذا الخلق الحسن، ها، فرزقوا الكلام الطيب. يعني معذرة لا يتذرع أحد بأن يقول أنا أصل خلقتي هكذا. لا لا لا. أنا لساني هكذا. لا لا لا. لساني زالف، لساني صليب. لا، لأنه هو سبحان الله هو مخير فيما سوف يحاسب عليه. بعدين لساني يقول وقلب أبيض، أنت عارف أن قلبي أبيض يعني. لا لا لا، قلبه الأبيض هذا لو كان أبيض لما رأينا من لساني إلا الخير. مش إحنا متفقين لسه أنه آنيا ولسان مغرفة؟ نقول لا لا، قلبك أنت تنضح مما فيك بوضوح. لازم نشخص الداء. الله اكبر. ونوقفه عند لازم نرفع له الرايه الحمراء. قد توقف. صحيح. لان الله عز وجل اذا من على عبد رزقه القلب الحافظ واللسان اللافظ. قلب حافظ يحفظ الله عز وجل، يحفظ كتاب الله، يحفظ الاوامر والنواهي، يحفظ الصواب والخطا، يحفظ الحلال والحرام. فاللسان يتحرك بما في القلب. فلما ربنا يمن عليك بلسان طيب الواجب تحمد الله رب العالمين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن من البيان إيه؟ لسحر. سحرة. سحر. سحر. وإن من الشعر. وإنكم تختصمون علي وإنما أنا بشر وإن منكم من هو ألحن حجة. من صح. كيف يكون ألحن؟ باللسان. بالكلمة. لما يرسم الكلمة كده سبحان الله. لأن عمر رضي الله عنه راح يتسلم مفاتيح بيت المقدس في أشرف الأيام التي مرت على الإسلام. فلما دخل على مشارف بيت المقدس ستعود ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين ان شاء الله. لما دخل على مشارف بيت المقدس قابله الخمسه الكبار القوات، عمرو بن العاص ومعاذ بن ابي سفيان وابو عبيده بن الجراح، فكانوا يلبسون الثياب الزاهيه والثياب التي تدل على الرفاهيه والعز يعني. عمر لم يعجبه هذا فجرى خلفهم بالحجاره. سبحان الله العظيم. اقترب منهم معاويه ابن ابي سفيان وقال يا امير المؤمنين نحن بين اقوام يحبون هذا. المنظر ده مهم جدا عندما بيشوف هرقل شوف مبعوث كسرى، شوف القوات عيان القوم، وضع البيئه كده، البيئه وضعها كده. ايوه سبحان. انت هناك عايش في المدينه مع عباده بن الصامت ومع بلال بن رباح ومع عمار سبحان الله وابن مسعود. فدول ناس الزهاد وهم ملائكه البشر، لكن دول من من من بعيدين عن الاسلام. صح. حضره الاسلام. فانصت عمر سكت وكان رجاع عند سبحان الله. سبحان الله. إن كنت صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فتلك خدعة أديب. ذكي. يعني أنت كنت يعني وضعها في عنقك مرة ثانية. خلاص أنت كما قلت خلاص إن كان كذا سبحان الله. لا غضاضة فيها. لا غضاضة فيها. ومعاوية كان متكلما بارعا. لا سبحان الله. سبحان الله. حتى الرجل هذا الهجاء الحطيئة. الحطيئة. قل إنما الشعراء فعلمن أربعة فشاعر يجري ولا يجرى معه. نعم. سابق. وشاعر يهتف في المعمعة المعارك سبحان الله، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. وكثير ما هم. هذه مقدار الكلمة في الإسلام ومقدار أنها رزق. فالله عز وجل لما يعطي الإنسان ألفاظ طيبة، ما في ناس في العائلات لا لا لا لا لا، وذلك من أسوأ العباد من يتقى اتقاء لشره. من يكرم اتقاء لشره. انا اكرمه عشان بلسانه عشان لسانه والعياذ بالله. يعني سيدنا عمر تعرض لموقف مثل هذا يعني الرجل الذي دخل واستفزه ولكن سيدنا عمر تغلب عليه لن أدع الشيطان يعني أردت أن تستفزني بعزة الشيطان بعزة السلطان فخلاص عايز الشيطان يستثرني سبحان الله. وذلك لما الله يرضى وحبس الحطيئة تمام لطول لسانه تمام وبعدين ورق له بعد ذلك لما أرسل إليه. فلما جاء بلال إلى ما شاء الله أنت أديب فضلت الشيخ أديب الله يرضى عليك أديب ما شاء الله ما سيدنا عمر لا الله يرضى عليك الله يكرم الله يبارك فيك. سيدنا بلال لما جاء إلى باب أمير المؤمنين عمر وجده نائما فقال لخادمه كيف تجدون أمير المؤمنين يعني أخبره إيه في البيت حد يستفيد يعني نعم. فقال الخادم إن أمير المؤمنين خير كله لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. بلال وهم خبراء في علم النفس اللغة قال والله لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من الغضب. يا سلام منطق سليم. لأن هذه مفاتيح شخصيته الكلمة الطيبة. ولذلك قال من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رقبته ورأسه عن جسد إنه ذهب للقاء ربه كما صنع موسى. دخل أبو بكر صعد المنبر اجلس يا عمر جلس. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت. وقرأ الآية فقال عمر وكأني أسمعها لأول مرة. سبحان الله. إذن بالكلمة وبالذات لما تكون هذه الكلمة من كلام الله فانظر إلى قيمتها ومن قلب مفعم بالإيمان هو صادق. هذه مفتاح. وبعدين يعني خرجت من صادق ودخلت إلى قلوب أهل الصدق. نعم. فتخيل يعني سبحان الله العظيم المجادلين في زمننا يا سيد الشيخ ليس هناك آية في في في في في في, في, في, في آية آية الرجم مش موجودة في القرآن. يعني أنت سنة 2005 ميلادية يعني أنت إيه المطبق في عالم المسلمين من حدود حتى تسأل عن هذا الحد؟ دليل أن في قلبه يعني تشوش مراء ولذلك لسانه ليس إلا للجدل فقط للجدل فقط. وذلك هذا يعني لا داعي طارد بلا شك. يعني لا تمنعوا الحكمة من أهلها فتظلموهم ولا تعلموها لغير أهلها فتظلموها. الله يعني جميل يعني أنت لا تمنع الحكمة عن أهلها وإلا ظلمت أهل الحكمة. صحيح. لأن لابد أن توصل الحكمة إليهم. نعم. ولا تعلم الحكمة لغير أهلها كده يعني سبحان الله يبقى أنت ظلمت الحكمة. نعم. إذن الكلمة تنمية هذه الكلمة لتكون كلمة طيبة هي ملكة من ملكات العبد. ولذلك أجمل ما ينمي الكلمة الطيبة تلاوة كتاب الله أن يكون لسانك رطب بذكر الله وأعلى أنواع الذكر تلاوة يعني كتاب الله. كثير ربما يحفظ كتاب الله ولسانه ينبو ببعض الألفاظ. ما شوف أولا ليست يعني لا يجوز لسان إنسان يقرأ ويتدبر هذا الفارق. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لابد من تدبر القرآن لابد من تدبره. فأنا لما أتدبره ينطلي هذا على جوارحي بفضل الله سبحانه وتعالى سليم. فلا ينطق اللسان إلا بالكلمة الطيبة. طيب إذا التزم الإنسان بالشرع وبأوامر الله تبارك وتعالى على قدر ما يستطيع هل ترتفع الكلمة معه علوا وتدنيا بهذا الارتباط الإلهي؟ طبعا أنت إنسان يقول لك فلان لا ينطق إلا بالخير لا نسمعه يقول إلا خيرا لا نسمع منه إلا الكلام الطيب هذا إنسان إيه؟ موصول بالله والآخر مسلوب التوفيق. يعني الشعر القديم قال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذا منافق لا شوف قالوا لابن القيم لابن تيمية كيف نعرف أن هذا الكلام حق يعني جميل. زي يعني عرفوا هذا يعني. السؤال قال إن للحق بهاء يصل إلى القلب مجرد أن يخرج من اللسان يا سلام. الحق له منطق آخر. نعم. الحق له منطق آخر. نعم. أما الباطل فسبحان الله يعني الحق أبلج والباطل لجلج. فالكلمة لما تخرج صادقة سبحان الله. والباطل لجلج. لجلج. يعني الحق أبلج والباطل لجلج. نعم. جميل. هذا استرجع. هذا تعقيد لفظي. هذا استرجع. الله يرضى عليك. أنا استمتع بهذه الكلمات الجميلة. يعني. وأعتقد أن معنا جميع المشاهدين إن شاء الله. الله يبارك. طيب. الكلمة النابية، الكلمة الخبيثة، الكلمة البعيدة عن تعاليم الشريعة الإسلامية، هل يصلح صاحبها شرع الله تبارك وتعالى؟ لا يصلح صاحبها إلا شرع الله، لا ينصلح إلا بأن يلتزم. لماذا؟ لما يعلم أن الكلمة هذه يعني هي مثلا يمين فاجرة يقسم وهو كذب يعني. حتى كان العلماء زمان الأساتذة وهم يعلمون التلاميذ أيام تلمذتنا يعني كان بيقول يا ليست بعيدة فضلت الله يرضى عليك نصف قرن ليست بعيدة 50 عاما ما شاء الله يعني يا رب. فكان ايه لما يقول مثلا يقول اقسم ان يعني بيمين ان انا عملت مثلا الواجب بس انا نسيت الدفتر او الكراسة حتى الان يخسرنا. فكان المدرس الاستاذ زمان يقول تقصد يمين النابغة ام يمين امرئ القيس؟ فالتلميذ يرتج عليه المسألة. طب أنا عارف لا نابغة ولا امرؤ القيس. نابغة الذبياني. النابغة الذبياني يمينه صادق. حلفت فلم أترك نفسي كريبة وليس وراء الله المرء مذهبه. نعم. هذا يمين صادق. امرؤ القيس هل حلفت لها بالله حلفة فاجر والعياذ بالله من البداية. يقول لك إذا شوف إذا إذا إذا خبرتني بأي ماذا قال امرؤ القيس وماذا أعطيك الدرجة كاملة. هكذا كان المعلمون سبحان الله. حتى الكلام الخارجي فيه استطراد هذا الموضوع والتربية والأخلاق. يعني القضية ليست في قضية قراءة كتب ولا هذا أولا كان لهم بصمات واضحة رحم الله من مات منهم وبارك الله في من على قيد الحياة يعني حقيقة. وبارك فيكم أيضا. الله يرضى عنكم يا رب. الله يبارك فيك. نعم نعم. في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. الآيات. نعم. ما هي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ كلمة الله وكلمات الله إما هي تكوينية أو كلمة تشريعية. كلمة تكوينية كن، كوني سماء، كوني أرضا، كوني شمسا، سيكون خلاص، كن روح القدس، كن عيسى ابن مريم، كلمة تكوينية، كلمة تكوينية الخلق والإيجاد. الإيجاد تمام. نعم. ثم كلمة تشريعية، اصنع هذا ولا تصنع هذا، افعل هذا ولا تفعل هذا. هذا هو الشريعة، هذا الأمر التشريعي، الأمر التشريعي. نعم. كلمات الله هي المواعظ والحكم والدروس والأوامر والنواهي التي هي على مر الزمن منذ أبينا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، اللي موجودة في كتاب الله عز وجل، القرآن. القرآن سبحان. والعجيب القرآن كمادة لغوية 6000 مادة، كلمة 6000 مادة خلاص. لسان العرب 60000. والقرآن وفى بكل معاني اللغة العربية، ولسان العرب ما وفى إلى 10% من من من من معاني اللغة العربية. فانظر إلى كلمات الله عز وجل هي أوامر الله عز وجل ونواهيه ومواعظه التي تهدي البشرية لأن تفوز يوم القيامة. في القرآن فقط؟ في القرآن وفي السنة. هذا في يعني البحر. نعم. إذن هناك كلمات أكثر وأكبر. كلمات سبحان الله. من القرآن. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طبعا. لا نقف عندما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. نعم نعم نعم. كلمات الله سبحانه وتعالى إذا حصرت في القرآن. لا لا. قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. نعم. والبحر يمده من بعده 7 أبحر. ها. ما نفدت كلمات الله. سبحان الله. شوف لو أن شوف الأشجار والغابات. الله. أنت لما تنزل. كل هذا أقلام. أقلام أقلام. والبحر يمده هذه البحور وهذه المياه كانت مدادا حبر. وبعدين سبحان الله 7 أضعاف ما نفذت كلمات الله. كيف تنفذ؟ كيف ده؟ لماذا؟ تخيل أنت الآن نحن جالسين في الاستوديو. نعم. في تلفزيون الشارقة. نعم. وهناك في غابات نيجيريا نعم. ورقة تسقط من شجرة من أشجارها فتنقص كمية النتح أو الأكسجين التي تصعد من هذه الشجرة بسقوط تلك الورقة. عندما تسقط تكتب عند الله. من يشعر بهذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى كيف هي كلمة الله. صحيح. طبعاً. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كله في كتاب مبين. في كتاب. سبحان الله. ومكتوب لهذه الورقة أن لها حياة. حجم الكتاب هذا كان. سبحان الله العظيم. أنا وأنت إذا كان الله عز وجل سوف يخرج كل عبد يوم القيامة من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم؟ 99 سجلا كل سجل مد البصر لكل عبد. كل واحد مكتوب في إيه؟ ما يرفض من قول. يا الله. وبعدين هل يترك هكذا؟ لا، أمام العباد والعباد ينتظرون ويطلع عليها صفحة صفحة والكل ينتظر. الكل ينتظر واحد واحد. لا يحاسب واحد واحد. الحساب واحد واحد. واحد واحد. كم يستغرق الحساب؟ سبحان الله العظيم. وإن يوما عند ربك يقال كمان أنه في يوم القيامة 50,000 سنة. رجل الملائكة دوروا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن نحن على وعدنا مع مشاهدينا الكرام أن نتحدث عن الوعد الحق وأنما يدخل الإنسان القبر وحتى ساعات الحساب ودار المآل أو الآخرة الجنة أو النار. ونسأل أن تكون الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن. يوميا معهم في رمضان. في رمضان مع فضيلتكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن. بأمر الله تبارك وتعالى. في الربيعة والنصف عصرا. بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. بعد ما تخرج السجلات ويطلع العبد يطلع عليها ورقة ورقة صفحة صفحة خلاص. نعم. خلاص 99 سجلة. سلم يا رب. قال أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص بعد ما يطلع أقوال وأعمال وأفعال كل شيء مسجل. مسجل عبدي هذا. هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يكلم العبد بدون ترجمان ولا واسطة ولا حجاب. ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة، هكذا ورد في الحديث، دون ترجمان ولا كفى بتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب. يقول عبدي ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. يقول ألك عذر تعتذر إلينا به؟ تعجب الصحابة، أيقبل ربنا الأعذار منا يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. لكن ماذا نقول؟ من تعامل بالربا ماذا يقول لله؟ من كشفت شعرها وجسدها في الشارع ماذا تقول لله؟ من ظلم الناس ماذا يقول لله؟ من افترى على خلق الله؟ من خاض في أعراض الناس؟ ظروف. من سب؟ لا لا لا لا. ضغوط الحياة. ليست هناك ظروف، لأن الدين كما نزل على أبي بكر وعمر هو الدين الذي موجود الآن وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومعه، كتاب وسنة، حلال وحرام. أبو بكر وعمر كان أميرين للناس ونحن عبد المأمور. لا لا لا لا لا لا. العبد سبحان الله العظيم يعني عبد لرب العباد عز وجل، وما أمرني به رب العباد سبحان. فليتك ترضى يعني والأنام غضابه. المهم أنت يا رب اللي ترضى سبحان الله. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خرابه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا كان كل اللي فوق التراب تراب يبقى أنا مع رب الأرباب. عشان الإنسان يبقى له منهج واضح في الحياة. أمال لما هذا الخلل الحادث في حياة الأمة؟ الخلل الحادث أنها نسيت قضية التوحيد الحقيقية، قضية العقيدة السليمة، قضية في معية الله عز وجل. الله. الإنسان لما يعلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا مقدر. وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم عندما يطيع كلهم الله ورسوله. ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لا. والناس على دين ملوكهم. لا لا لا، الناس على دين ملوكهم. لا لا، الناس على دين أنبيائهم ودين رسلهم. هذه مقولات خاطئة. ودين ربهم. لا لا لا. لا. يعني إذا قال لي فلان تقدم أنظر، إذا كان الله قد أمرني أتقدم. كان هل حدث فيما تحفظ من قصص وسير السلف الصالح من رد خليفة أو أمير أو عصى أمرا في غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ الحجاج، هل هناك أقصى من الحجاج؟ لا، ابن يوسف الثقفي. لا. طيب جميل. قال الحجاج ائتوني بمن يأكل معي، فجاب واحد كده عربي ماشي، تعال الأمير يدعوك، هو في خيمة في الصحراء في رحلة. لا. قال من الأمير؟ قالوا الحجاج. دخل الرجل وهو معتز بنفسه وبإيمانه. قال تعالى يا رجل كل. قال دعاني من هو خير منك. قال من؟ قال دعاني ربي للصيام فأنا صائم اليوم. يوم صائم الله. قال إنه طعام طيب. قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. قال كل يوم وصوم غدا. قال هل يضمن لي الأمير أن أعيش إلى الغد؟ فاحتار الحجاج خلاص سبحان الله. قال يا رجل أتعرفني؟ قال نعم. أتحفظ من القرآن شيئا؟ قال نعم. فقرأ الرجل إذا جاء نصر الله والفتح، وبدل من يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله قال يخرجون من دين الله. قال يا رجل أي حق يدخلون في دين الله؟ قال كان أيام الرسول وأيام صحابته، أما في أيامك وأيام أمثالك يخرجون من دين الله. سبحان الله. يناطح الحجاج هكذا سعيد بن جبير. نعم. آخر من قتل الحجاج وهو رجل من تبع التابعين. نعم. ما اسمك لما أراد قتله؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي ابن كثير. قال أمي سمتني سعيدا. قال لقد سعت في هلاكك. قال سعيد الغيب يعلمه غيرك. لأبدلنك يا سعيد من دنياك نارا تلظى. قال لو أعلم أن هذا إليك ما عبدت سواك. لو أنت تدخل الجنة وتدخل النار ما أنت سبحان الله العظيم. وانتهى الأمر بأن عاش الحجاج بعدها لم دع سعيد اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. فلما لما صلبوه وقتلوه فكان الخشب التي صلب عليها تعتدل ناحية القبلة سبحان الله. لا إله. وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم وآخر ما خرج من كلام سعيد اللهم تصلته على أحد من بعدي. فكان يستيقظ مذعورا الحجاج كل ليلة لأن سعيدا في الرؤيا يجري خلفه بالسيف يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد. حكينا عن أبو الحسن الزاهد في أيام ابن طولون، ولما يعني أغاض ابن طولون في كلمة فجوعوا الأسد وحجابوا أبو الحسن الزاهد وأطلقوا الأسد عليه، وجاء الأسد يتمسح في أبو الحسن، وقال له ابن طولون فيما كنت تفكر والأسد قادم عليه؟ قال والله كنت أقول في نفسي سؤره لعاب يعني طاهر أم نجس. بس هذه المسألة. هذا بكلمه هذا بكلمه. ولكن نحن نتادب مع اولي الامر، ولكن سبحان الله العظيم في مرضات الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني هذا الامر ليس على الاطلاق في كل امور الحياه. لا لا لا، لكن في الامور القوانين التي تسير حياه الناس فيما ليس فيه معصيه لرب العباد سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك وفيكم ان شاء الله. أطرت الأسئلة من ذهني فضلت الشيخ. لا أنا نتحاور يا ابن شرها يعني الله يرضى عنك. في أية قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هذه الكلمات وما الموقف؟ أولا سيدنا إبراهيم يعني قدم جسده للنيران. نعم. وطعامه للضيفان وولده للقربان، فمدحه الرحمن وقال وإبراهيم الذي وفى. وفى بهذه الأشياء هذه كلها لأن دي أوامر تشريعية. نعم. فالله عز وجل جعل سيدنا الخليل يضرب هذه الأمثلة، فالله عز وجل ابتلاه واختبره يعني بهذه الكلمات. هذه الكلمات لأنه خليل الرحمن لابد أن يبتلى. لماذا؟ لأن نحن قلنا إن الذهب لابد سبحان الله أن يعرض على ما هو نوعين من النيران، نيران الدنيا ونيران الآخرة. من ابتلي بنيران الدنيا الابتلاءات والمصائب فصبر لن يذوق نيران الاخره. ولذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا اللي ما شف هنا في حياته أبدا. سبحان الله. ولكن اتقى الله وصبر فيغط في الجنة غطة، يدخل الجنة لحظة وتهم، فيخرج كالقمر ليلة التمام. يقول له الله عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. يا الله، لمسة في جنة الرضوان خلت الرجل نسي كل الهم ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. ولكن لم يتق الله ولم يشكره فيغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتقدة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. سلم يا رب. طبعا يا رب. طبعا المسألة الناس أصلا في غفلة. احنا نتكلم الدغري كده، يا ريت كلنا في غفلة. ولذلك قال علي الناس نيام، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا فإذا ما انتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم. صح. ها تمام. وذلك كان حاتم الأصم يلاقي ابنه ينام نصف الليل ويقوم النصف الآخر فيغضب عايز ابنه يقوم أكثر من هذا. إيه نصف الليل ده؟ يقول له كثيرا نمو والرقبات، كثرة الموت تورث الحسرات، إن لك في القبر إن نزلت إليه لمناما يطول بعد الممات، ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت أو حسناتي. ده أنت أتنام نوم كبير طويل. يعني قلل قلل، ضايع تلت عمري في النوم ليه؟ أستفيد إيه؟ سبحان الله. ولكن حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كما قال أبو ذر. نوم الأكياس، الأكياس الأذكياء، جمع كيس، كيس الفطن العاقل سبحان الله. يعني بدل ما يقوم الليل وهو سرحان ويفطر وهو سبحان الله يخوض في الأعراض، لا يبقى أفضل ينام. فالكلمات التي ابتلي بها الخليل هذه الامتحانات المتتالية، هذه الكلمات، هذه الكلمات فأتمهن. نجح. ربنا رزق ربنا منه ما اعطاه الجائزه. قال اني جعلك للناس اماما. نعم. ومن ادبه قال هم من ذريتي. فشوف شو لا يمس عهد. ولذلك حبيب النجار اللي هو صاحب ياسين، وجاء رجل من اقصى المدينه. هذا حبيب النجار. نعم. حبيب النجار اول ما وعظ قومه راحوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا، ف رقدوا على الأرض ووقفوا على بطن فخرجت أمعاؤه من دبره ومات. نعم. قيل ادخل الجنة أول ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كلمة طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. يا الله. مش أبو فراس يقول لك إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يا أخي موت وخلينا نستشرب. لكن لا، وانا مت عصية دم. لا سبحان الله، لا اله الا الله. اذا مت طب ليه يا ابن الحلال انت ما ويقول معللتي بالوصل والموت دونه اذا مت ظمآنا فلا نزل. طب ليه؟ ما هو لو قال في البيت الثاني وفيت وفي بعض الوفاء مذلات. معلش بس وفاء في العيش مات والغد وفاء كان وفاء لشيء ثاني، لكن هو عمم البغض الحكم او عمم الحكم. هذا ما شاء الله من النقاد ياخذون عليه هذا البيت. نعم. ولكن يعني ليس كلنا كحبيب حضرتك، حتى في الحياة الدنيا الإنسان يصيبه بعض المصائب. نحب مسلك ومذهب حبيب ونسلك، لأن سوف تكلفني أولا. نعم. زي إيه؟ عامل زي رياضة معينة أنت تقوم بها في البداية صعبة. العام الدراسي بدأ، فالأولاد يبقى فيه صعوبة للمذاكرة وبعد شوية يتعود. فالإنسان لو يتعود يروض نفسه، اسمها رياضة النفس. نعم. رياضة النفس. جميل. الإنسان يروض نفسه. جميل. مش احنا بنعمل رياضة بدنية؟ طب فين الرياضة النفسية؟ نجتهد. الله يرضى عنك. يعني والذين يعني جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد في الله. سنصل إن شاء الله. بإذن الله. طالع شوف يعني قالوا يا بصري الحسن البصري القوم سبقونا على خيل ده على الصحابة يعني. نعم. ونحن على حمر معقرة. قال طالما أنتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. المهم الا نحيد عن الضيق، بس اسلك الطريق، خليك في السكه. يعني عليها دعوه الا نتكلم بكلمات نابيه خارجه عن تعاليم الاسلام والدين الحنيف، او يعني يرفضها الـ فيما اظن هارون الرشيد يسال ابنه المامون وهو صغير قال ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ده جمع مسواك ايه؟ مساوي. مساوي. شوف الادب يا سلام. اين هذا الادب؟ واطفل الصغير في السابعه لان لا يريد ان يقول لابيه مساويك، لان لا يريد، لا يرى في ابيه مساوي. على التخفيف هكذا، على التخفيف. قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين. هذا ادب. ده لما راح يزور الفتح بن خاقان في بيته، فراى ابن الفتح وزيره طفل عنده 8 سنوات، فقال دار ابيك أم دار الخليفة؟ الفتح بن خاقان تهتز على خبر أبيض، الولد هيخطئ ويقول أبويا أحسن. قال دار أبي أفضل إذا كان فيها الخليفة. ده سلام. يقول عليك الولد ده لما يكبر يبقى إيه؟ رد بليغ. قال هل رأيت خاتما أفضل من هذا الخاتم؟ قال لا. فالفتح بن خاقان قال الإصبع التي هي فيها. جميل جميل. هذه الأجوبة يجب أن نعلم أبنائنا هذه الأجوبة. تسأل ولدها فتفة في الجامعة ما هو فاهم حاجة، يعني نقول للطفل اشتم أباك، اشتم أمك، اشتم عمه، اشتم خاله، هذه خيبة. ويشتمه يعني يفرح ويصر. هذه مصيبة. ده حتى المهرجين العرب إذا جازت تسمية المهرجون العرب، يعني إذا جازت التسمية من أمثال الأشعب وصعريك العرب كتأبط شر، يقول لك الأشعب استأجر بيت على قارعة الطريق، فالبيت قديم. نعم. فكل ما تمشي دابه بتاع البيت يهتز. فراح لصاحب البيت قال يا راجل البيت قديم. قال له هذا بيت الصالحين انه يسبح. قال له اخشى ان تاخذه الخشيه فيسجد. بعد ده مصيبه، انا اروح في داهيه كده ان يهتز في التسبيح يعني سبحان الله. هلا ابو نواس وهو رجل صعلوك عربي او يعني شاعر بذيء، يعني اذا جدد التسميه في اول حياته نعم. فطرق بابه طارق فكشف في وجهه وطرده. قال يا رجل أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا ذهبوا مع الذين كانوا ليسألون الناس إلحافا. هذه الأجوبة المسكتة والإجابات الحاضرة سبحان الله. هذا صحيح. الذي يطرق باب سيبويه فخرج دو ابن سيبويه، فالرجل خاف قال لك ابن سيبويه ده إيه؟ علامة في النحو. أباك أبوك أبوك. لو قلت له أنا يعني أنصبها أجرها أنا مرد القصة مزلتك. فقال له طرق بابه طارق، فخرج ابن سيبويه قال له أباك أبوك أبيك هنا؟ قال له لا لي لو. سبحان الله سنين مسألة. طلع ابن سيبويه أجل من الرجل. ولذلك يقال في كتابه الكتاب اللي هو كتاب النحو. نعم كتاب النحو. أول كلمة فيه قال إيه؟ الله علم لا يحتاج، هو لفظ الجلالة، عالم لا يحتاج إلى تعريف. نعم. قال العلماء نرجو أن يكون الله قد غفر له كل ذنوبي بهذه الكلمة. نعم صحيح. هذه كلمة. فصل ماذا يقول في تعريف الله؟ عالم لا يحتاج إلى تعريف. قضى الجهيزة قول كل خطيب. صحيح. نعم. صحيح. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. يعني في قوله تعالى وأنا ألملم الذاكرة وأحصر في أي ذكر الحكيم، في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. طيب تعالى للكلام. يوم يقوم الروح جبريل. نعم. والملائكة جبريل وهو رئيسهم أمين وحي السماء. لا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. مش وقال حقا، لا صحيح. لأن الروح ساعتها بيتكلم من ذات نفسه مش وحيا عن الله. بمعنى يعني إذا تكلم جبريل مأمور بكل كلامه. إذا تكلم جبريل عن الله فهو يتكلم بالحق. لأن ربنا على طول قال لي بعدها ذلك اليوم الحق. صحيح. خلاص. طيب جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صف لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لأنه مش وحي، ده يقول كلام من عنده فلا يصل لدرجة الحق، الحق من الحق سبحانه. الله. أقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب، لأن الصواب يقابله الإيه؟ ولو كان جبريل. ولو كان جبريل العبد عبد والرب رب. يا الله. لكن الله عز وجل هو الحق. سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق. نعم. ليس نعم. ليس لا يتكلمون حقا لا لا لا لا حقا, لا لا لا حقا يبقى من مما انزل الله سبحانه وتعالى. وكلامهم حول ماذا حضرتك؟ الذكر والتسبيح والتحميد سبحان الله. وهم امرون ايضا وهم سبحانهم, هذه ملكتهم هذه. حتى اذا حشروا امام ربهم يوم القيامه الملائكه نعم. قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك, ما عبدناك حق عبادتك. رأوا لا لا أنا سبحان مقام الله عز وجل سبحان الله سبحان الله. نعم. طب في قوله تبارك وتعالى وتكلمنا أيديهم. أولا العبد آخر في تفسير الآية آخر من يخرج, وده هنجدها بالتفاصيل إن شاء الله بالتفصيلات في برنامج الوعد الحق إن شاء الله. إن شاء الله آخر من يخرج من النار في الحديث الصحيح رجل قال يا ربي لقد طال عذابي فيها لا تجعلني أشقى خلقك. نعم. فقال عبدي أي إن أخرجتك اعترفت لي بذنوبك؟ قال نعم بس أخرجني. فيخرج أخرجوه. فقال عبدي أخبرني عن ذنوبك. يقول عبد أنا ما أذنبت قط. سبحان الله. وخرج بس متصور انه لن يعود. قال عبدي لا. ما اقدرك على ما اقدرك على الوعد يعني سبحان الله تغادر في وعدك سبحان الله. قال لا انا لا ارضى. فينظر ايمن منه فلا يرى ان النار وايسر منه لا يرى ان النار. فقال خلاص الناس اللي دخل الجنه دخل واللي دخل من يشهد عليا؟ كان شهد علي زوجتي وشهدت علي شهد علي ابويا وامي واولادي والرئيس بتاعي وتلاميذي كل شهدوا. ما فيش أنا الأرض شهيدا على نفسي إلا نفسي. فيختم الله على فمه وتنطق الجوارح بالمحقرات من ذنوبه. تنطق الجوارح بالمحقرات من ذنوبه نص الحديث. نعم. اللي هي تكلمنا أيديه اللي هي تقول أنا سرقت أنا أخذت رشوة. إذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فيعاد إليه النطق. نتصوره على المجاز لا على الكناية. تنطق على... تنطق كما تنطق الدابة علامات الساعه كما صالح. نعم. لا كما يعني في روايه ان الله سبحانه وتعالى اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. تكلمهم بلسان حالهم بلغتهم كله يفهم هكذا كله يفهم هكذا كله يفهم منها تكلمهم سبحان الله. لا اله الا الله. لا. ولذلك شوف الاعراب اللي كان يدعو الله اللهم من لا تغلطه كثره الالسن ولا تعجزه كثرة المسائل. شوف الحديث 2 مليون في وقت واحد طريقه كل واحد بيدعو بلغة وبطلب. صحيح. والله سبحانه وتعالى هو القادر. نعم سبحانه بالله سبحانه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا وقت أهلا وسهلا وهذا وقت كلمات المشاهدين. أهلا وسهلا أهلا بكلماتهم الطيبة. بارك الله فيك. نعم. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع حلقتنا. رجاء في موضوع حلقتنا وألا يزيد التساؤل أو الاستفسار عن دقيقة واحدة. إذا كان السؤال خارج الموضوع فسنضطر آسفين أن نقطع عليكم الاتصال. واصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى. معنا أول اتصال هاتفي الأخ أبو أحمد من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك. تفضل بالسؤال يا أخ. لو سمحت هو طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني إذا كانت الكلمة يعني في ليها مسؤوليتها على الإنسان فمن باب أولى مسؤوليتها تكون أزيد وأكثر على وجاهة الإنسان وقدره لأن الإنسان إذا كان ليه وجاهة وقدر فالناس بتحترم كلمته يعني يعني كمثال إذا الدكتور عمر عبد الكافي يتكلم فالناس بتحترم كلمته وبتثق في كلامه فما رأي حضرتك في إذا كان شخص ليه المكانة دهية وكلامه قد يخرب على الناس في حياتهم وفي بيوتهم فإيه رأي حضرتك في كده؟ بارك الله فيك. نعم. سؤال تاني لو سمحت. اتفضل. هو يعني اذا كان في تعامل ما بين شخصين يعني وواحد يعني عنده جهاز حمله ووراه لشخص تاني يعني صديق ليه فقال له يعني دخل عليه بباب الحياة يعني اخذ منه الجهاز بسيف الحياة ان هو يحتاجه كده وبتاع وبعد كده يعني والشخص كان في نيته ان هو هيوديه بيته ومحتاجه وغالي وسمين فعرف بعد كده يعني برضك خداع في الكلمة عرف بعد كده ان هو اساسا باعه واستفاد بثمنه فهل يحق ليه ان هو يطلبه بثمنه يعني؟ طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك. ام القوين صلاتي في. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال يا أخي. أولا جزاكم الله خير على البرنامج. الله يجزاكم خيرا. عندي أربع أسئلة شيخ. ما شاء الله تفضل. السؤال الأول، هل الغسل الشيخ يغني يوم الجمعة عن الوضوء؟ أو بشكل عام يعني الغسل يغني عن الوضوء؟ يا أخ عبد الصمد، نريد أسئلة في موضوع حلقتنا نرجوك. نتحدث عن الكلمة وعندنا برامج أخرى عبر شاشة الشرقة الفضائية للفتاوى، فأنا يعني سأضطر آسفا لقطع الخط. أرجو جميع السادة المشاهدين أن يلتزموا بموضوع الحلقة. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ نور من الشارقة. السلام عليكم. ألو نور من الشارقة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت نور تفضل. جزاكم ألف الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. تفضلي بالسؤال. أستاذ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. كنت بس عاوز أسأل إزاي الكلمة الطيبة اللي هي مفروض تبقى موجودة بين الزوج والزوجة. إن إزاي الزوج يتكلم مع زوجته بالكلمة الطيبة إذا كانت دائما بتسمع منه. السؤال واضح يا أخت. السؤال واضح. حاضر. جزاك الله ألف خير. وجزاك خير مثله. أخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل بالسؤال. والله أرد أسلم على الشيخ دكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا مرحبا. وأحبه حبا في الله كوالدي. أحبك الله ولا تهتمي، بارك الله فيك يا بني. تفضل. وشكرا، وأنا أحب أنه أشوفه، شكرا. بارك الله فيك، شكرا الله لك. اتصل. الأخ أبو أحمد من الشارقة يتكلم في تعقيب لكلام فضلتكم أن الكلمة لها مسؤولية ومسؤوليته على قدر الإنسان، فإذا كان الشخص له مكانة طيبة وكلامه يخرب بلفظه وبنصه يعني. وطبعا يعني تكلم تماما، أضم صوتي لصوت، لأن يعني إن زل العالم زل بزلته عالم، فهي تخصص. نعم. وبالذات لما يكون في العلم الشرعي يكون مصيبة. نعم. لذلك الكلمة حقيقة مسؤولية تكبر بكبر حجم قائلها. نعم. فيجب أن يراعي الإنسان في مركز المسؤولية التي يسمع فيها لكلامه أن يراعي دقة الكلام. لابد. يعني يعني أبو بكر رضي الله عنه، شو انظر إلى رجل يبيعه في السوق. نعم. ثوبا. أقول له هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال البائع لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ فانظر إلى دقة سماع. عافاك الله تدل على أنه لا ينفل ينفل ينفل ينفل النبي صلى الله عليه وسلم في في في لا عافاك الله. قال بالضبط كده في في غزوة بدر لما وقفت أم أيمن حاضنته وكانت أعجمية من من الحبشة. لا. فتقول قاتلوا ثبتكم الله ولم تخرج لسانها. الرسول في المعمعة المعركة يقول يقول يا يا أم أيمن أخرجي لسانك وإن أقولي نصركم الله. يعني وسط المعركة واهتم الرسول بقضية اللغة. أصل ثبت يعني قيد. صحيح. ثبت بالسين. نعم. يعني قيد. قاتلك ثبتك. ثبتك ولذلك يوم السبت من السكون. فانظر إلى دقة سماع الرسول وصحابته لقضية صحيح. اللغة. صحيح. مهم. نعم. الأخذ بالحياء كقضية مهمة. حرام. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. هذا إنسان سارق يا أخي، يعني يخادع أخاه ويقول أنا محتاج وبعدين أخذ الجهاد هذا أو الشيء يبيعه. ويبيعه هذا الشيء يعني يطالبه بحقه. يطالبه يا أخي. يطالبه. يطالبه. أما فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذه مسألة أخرى. لكن في العدل وفي الفضل. العدل أن يطالبه. الفضل أن يعفو والله عز وجل يتجاوز. فضلتك تميل إلى ماذا؟ الفضل. فضل. نعم نعم نعم. انت رجل فاضل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الاخت نور من الشارقه اثارت قضيه شائقه وشائكه. نعم. وهي مساله الكلمه الطيبه بين الزوجين. هذا موضوع يحتاج الى حلقات وحلقات. كيف تكون الكلمه بين الزوجين؟ اولا لينظر لو زوج ابنته من رجل او شاب ماذا يتمنى، ماذا يتمنى أن يسمع زوج ابنته كلاما. ما يتمنى أن يسمعه من زوج ابنته لابنته يجب أن يقوله لزوجته. ولذلك الكلام الطيب يعمل رصيد عند الطرف الآخر. نعم. وهي نفس القضية العكس. صحيح. يعني ليست من طرف واحد. طيب. ومحاسب على ما يقول. نعم. مش يعني كل شوية هديتها والله أنا أتزوج عليك أنا مش عارف أعمل فيك. كلام التهريج هذا كلام غير طيب. اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك تفضل. الله يحييك يا رب. تكرمت بفضيلة الشيخ يعطينا بس كلمة تهيئ المسلمين على تجهيز أنفسنا لرمضان. نعم. واريد تعطيني اسم كتاب عن الاحاديث القدسيه اللي بيجيبها من حضرته بالدروس تبعه. طيب بارك الله فيك. شكرا. نعم بارك الله فيك الله يخليك. الاخ محمد من العراق، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ محمد بالتساؤل. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. الشيخ عمر عبد الكافي واسال الله ان يحفظه لنا وللمسلمين جميعا. الله يبارك فيك. والله عندي سؤال من جزئين. نعم. الاول، ما اثار الكلمه الطيبه على الفرد؟ حاول الاتصال بنا مرة أخرى. أخ محمد، أخ علي من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي كبوش من الشارقة. ليه سؤال لو تكرمت؟ تفضل. الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. هذا قدني إلى سؤال، ما العلاقة بين صوم الصمت وصوم رمضان؟ نحن نعلم أن صوم الصمت كان زمن زكريا ومريم. نعم. ولذلك أن زكريا عندما دعا ربه أن يرزقه ولدا بعد أن صار كبير السن بشرته الملائكة، قال رب اجعل لي آية إلى نهاية الآية الكريمة. وكذلك مريم عندما ولدت عيسى قال نعم. لها الله عز وجل فأما ترين من البشر أحدا نعم. إلى نهاية الآية الكريمة. نعم. السؤال، ما العلاقة بين صوم الصمت وصوم رمضان؟ نعم. طيب بارك الله فيك. إلى القاهرة أخ أبو محمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك، ربنا يرضى عليك. أخ أبو محمد أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. ماشي حضرتك. بارك الله فيك. نحبكم في الله والله. الله يرضى عنك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله حضرتك سولتي سؤال وقد حضرتك من زميل لي من غير المسلمين. نعم. فطبعا حضرتك سألني بيقول لي إن رب سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان في بطن أمه لما خلق الإنسان في بطن أمه خلق قدر أجله ورزقه وشقي أم سعيد. قلت المظبوط. فبيقول لي ياخد بحاسك بيقول لي إن كده رب سبحانه وتعالى لما الإنسان مثلا يكون شقي في الدنيا بعد ما يكبر ويجي يتوب ويآمن مثلا بربنا كده كده مش يبقى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ظالم للإنسان وكذا. فطبعا لقلة علمي حضرتك بالدين ما عرفتش اجاوب. طيب فيا ريت حضرتك تكلمنا في حق المسألة دي وبارك الله فيك. حاضر. وفيك بارك الله يكرمك. بارك الله فيك. يا اخ محمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياك الله يا اخ محمد وحيا الشيخ عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. تفضل. والله نتكلم على الكلمة، يعني انت احنا كبشر عنصر التحكم في لساننا، يعني عملية ضبط اللسان يعتبر من الصعب بالدرجة اللي طبعا لابد يكون قوي الإيمان عشان يقدر يضبط اللسان. وإحنا إيماننا بيقوى ويضعف أحيانا طبعا. وبالتالي ضبط الكلمة يحتاج لبعض خبرة الدكتور عمر الله ينصر دينه واخد بال حضرتك إن يقدر يفيدنا في حالات لما الإنسان ينفعله ويبدأ في الغلط إزاي يضبط نفسه في الحالات دي. إيه الوصفة الدينية؟ طيب. بارك الله فيك. طيب. حاضر حاضر. وصلت التسائل. ابننا الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا. اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا براد، تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسال الشيخ عمر في خير. عن آية فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بارك الله فيك. أختم عبد الرحمن من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. جزاك الله كل خير أستاذ محمد. وجزاك خيرا مثلي. الله يخليك. إحنا يعني مش لاقيين كلمات نقول لحضرتك نشكرك وان يعني نقدر احترامنا ليك وطبعا فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. الله يخليك. فضيلة الشيخ بعد اذنك في سؤال. نعم. عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر صلى الله عليه وسلم. اريد كلمه لفظ لجلاله الله عندما يذكر اسم الله، انا اريد ان اعظم الله يعني بشكل اكبر، فأريد يعني لفظ إن شاء الله أول ما يذكر اسم ربنا عز وجل أعظمه بشكر أكبر يعني. طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير فضلت الشيخ. شكرا لك يا فيكم ان شاء الله. نجيب على بعض هذه الاسئله الخاصه بالكلمة. الخاصه بالكلمة نعم. هذا تنبيه صارم ولا رجعت فيه ان شاء الله يعني. هذا يعني واهيب بجميع الساده المشاهدين ان تكون الاسئله في موضوع الحلقه. تلفزيون الشارقه فيها برامج كثيره جدا تستوعب كل اسئلتكم، ولكن هنا في هذا ديننا ينصب الاستفسارات والاستبيانات على موضوع حلقتنا ان شاء الله. الأخ من اتصال هاتف من السعودية كان يقول يرد كلمة من فضيلتكم تهيئة لرمضان، وإن شاء الله ممكن يعني نعمل حلقة لتهيئة رمضان، لكن كلمة بسيطة من قبيل الكلمة، من قبيل الكلمة أن يعني لو زارني ضيف لكنت كريما معه فسوف يزورني هذا الضيف الذي إن أكرمته أكرمني رب العباد عز وجل، فأسأل نفسي كيف سوف نكرم ونكرم هذا الضيف. نعم بارك الله فيك. أخي محمد من العراق يقول ما أثر الكلمة على الفرد؟ أولا الكلمة يعني مثلا من رد غيبة مسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة، يعني أنا أدفع غيبتك في عدم وجودك، يا أخي ما هذا حدث يا أخي، هذا إنسان فاضل، سبحان الله، الله عز وجل يدفع عني النار يوم القيامة، ها يا الله سبحان الله. يعني نصرك لاخوك المؤمن، هذه قيمه الكلمه على الفرد. ها سبحان الله، انت لما تدخل تطيب خاطر اخيك بكلمه مسامحه او باعتذار لطيف عما بدر منك في لحظه غضب او غيره، اكيد دي تساوي الكثير. نعم الكلمه على الفرد هي التي يعني رفعت اقوام على مر الزمن، يعني عنتر العبسي هذا الاسود انكره ابوه وبعدين اعترف بي، لما كان يقول حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع، أنا العبد الذي أنبئت عنه وقد عينتني فدع السماعة ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. بالله عليك يدخل الرعب في قلوب، وكلمة مش كلمة كلمة هذه كلمة هذه لا. كلمة وكان قبل الإسلام يجيبوا الشاعر يقول وتبدأ المعركة صحيح. وفي الإسلام يقرأ القارئ الأنفال والتوبة وتبدأ المعركة فالكلمة بكلمة. يا سلام جميل. الأخ علي من الشارقة يتساءل من منطلق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، نعم، ويجعل من هذا منفذ للعلاقة بين الصمت وصيام رمضان. أصل الصمت هو يعني إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن شتمه أحد أو سب فليقل اللهم إني صائم، أقصى ما يقول الصائم اللهم إني صائم، يعني هو صمته. الصوم هو الإمساك، صامت الشمس في كبد السماء أي توقف. نعم توقف، فالإنسان يتوقف عن القول الإيه، عن القول البذيء، لأن لا من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في إيه، في الصيام انتهى الأمر. فبالتالي قضية الصمت هذه، لأن أنا لما أصمت 30 يوم، الأخ بيقول يعطينا وصفة كيف الوصفة؟ صحيح الوصفة انا ده بالعكس دي فرصه جايانه اهي، ها عشان بفضل الله سبحانه وتعالى اتعود الصمت، لان حتى البعيد عن الله في نهار رمضان يقول يا اخي عيب استغفر الله احنا صايمين، الله طب يعني رب رمضان موجود وبعد رمضان الله طب انت صايم الان طب وبعد رمضان يعني بالليل هتغتاب، يعني انت بالنهار هو يصوم لحد حتى الفطار فقط جميل وبعد بالليل ساعه وساعه لا هذا ممثل، انها ساعه وساعه هذه نقره وتلك نقره، هذا ممثل هذا ممثل ليس بصائم، ونقرأ وساعة نقرأ ونقرأ هي كلها في طاعة الله، ده حتى مداعبة الصحابة كانت في مرضات الله، يعني بنروح عن قلوبنا شوية، ما نروح يا سيدي بس بما يرضي الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، هو نبي هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو الأخ محمد يقول بقى احنا بشر وإيماننا يزيد وينقص تمام، ولكن بين الزيادة والنقصان نتقلب، عظيم عظيم، وعندما ينقص لا نتركه ينقص كثيرا وإنما نحاول بشحنه، يا أخي البطارية عندما السيارة عندما يعني سبحان الله نشحن البطارية صحيح، التليفون المحمول عندما نشحن البطارية وهكذا برضو نشحن القلب ويشحن القلب بالذكر وبالإيمان وكذا. وهذا فيه روشتة ووصفة للتحكم وعدم الغضب والتلفظ بألفاظ نابية. أولا أنا قبل أن أتكلم يعني ببساطة شديدة أعد إلى 10. يعني أنت أغضبتني في موقف. نعم. أنا ممكن أرد عليك بسرعة. خلاص. ونحن عندنا الانفلات اللفظي سهل شغل. العربي بطبيعته. العربي بطبيعته ساخن. يعني دائما رد فعله قبل أن يفكر. كرامة هذه من الكرامة. شخصية قوية. يعني هكذا يقول العربي. لكن المؤمن غير هذا. المؤمن حليم. حليم. يفكر أولا. خليلي المذهب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وصفه ربه بهذا. وبشرناه بغلام حليم. يعني إسماعيل أخذ صفة الحلم. وإسحاق أخوه أخذ صفة العلم. وجاء العرب والمسلمون من أبناء إسماعيل الحليم. وجاء اليهود من أبناء إسحاق العليم. الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله. صحيح. نعم. فالإنسان يحلو. بعدين لما أحلو قبل أن أرد عليك أعد العشر. 1 2 3 4 إلى 15 أكون فكرت في المسألة. أتكلم أنا لا أتكلم. يقال ضعيف الشخصية ولا يقوى على الرد. هذا إنسان يسير حياته ويملك حياته ويسير حياته وفق المنهج. لأن زوجته ممكن يشطن لها طلقني. وما يلصق به من تهم من ضعف الشخصية. لأنه يرضي الله. وضعف الحجة. شوف من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله أرضى له الناس. هذه قاعدة. والمفروض أن يشرح كل هذا للناس. مش شرط أن أشرح. أن أرضي أنا الله ولا شرط أن أشرح أو لا أشرح. سبحان الله. لازم على من أمامي أن يفهم ويعي هو. لا إله إلا الله. أتعلم الصبر على الناس كما تعلم علي على على على غلامه. الذي استلقى على قفاه. بالضبط. أتعلم عليه الصبر. ليه لا. نعم. بارك الله فيكم. فيكم إن شاء الله. الأخ أبو محمد من مصر نرجع سؤاله لأنه يتحدث عن المسير المخير وكيف الشقي أم سعيد وليس في موضوع حلقتنا. لعل هذا وصفة للأخ محمد من الشارقة كما تفضلتم وصفة لكي يتحكم في لسانه. أخت أم عبد الرحمن من الشارقة تتساءل عن يعني نقول حينما يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل. نحن نأتمر بأمر الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أبخلوا البخلاء من سمع اسمه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا هذا هذا أمر. فالله سبحانه أمرنا بهذا. أمرنا بهذا. ويرضي رب العباد عز وجل ان ان ان من صلى على رسول الله صلى الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وصلاة الله رحمة وبركة. وماذا نقول اذا ذكر اسم الله وكأنها تتساءل هذا هو الله سبحانه وتعالى فماذا نقول يكفي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الله نعم. اكبر. نعم. اختم ولذا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وتوافق كل اسم بالحالة. يعني لما نقول قال الله تعالى لا نقول شيء مثلا سبحانه وتعالى لا مش ليس كما نقول على الرسول لا هذا نحن مأمورون تكليف شرعي بهذا وليس هنالك امر لا ليس هناك امر ولكن يكفي ذكر اسم الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. اختم يوسف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. الحمد لله وانتم بخير. تفضل. سؤالي للشيخ الناس يوم الغيامه نعم الناس يوم القيامة كل الجنسيات تتكلم اللغة العربية. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يكرمك. خذوا الكلمة. نعم. نعم. الأخ ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل. مرحبتين أستاذي معك ناصر محمود. أخي الفضل حبيت أتكلم بخصوص الكلمة وتأثيرها على الإنسان. فأنا من الناس اللي أثرت فيها كلمة وغيرت مجرى حياتي. كنت أشتغل في وظيفة ونتيجة نصيحة إنسان بكلمة واحدة غيرت لي مجرى حياتي إلى صاحب شركات الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وهذه النصيحة صرت أطبقها على أصدقائي فكل من يستشيرني أو يسألني أقدم له نفس النصيحة اللي نصحت لي وفعلا تغير 3 من أصحابي وأصبحوا من أصحاب الشركات برضو. طب انصحنا أخ ناصر. لا بفضل الله أولا وأخيرا هي ولكن تأثير كلمة حتى أخذتها من أخ نصراني يعني ليس مسلم. نعم. خذ الحكمة. نعم بالضبط هي كانت حكمة غيرت مجرى حياتي. كنت أقوم بأعمال بزنس صغيرة ويعني نصحني إنه هذه الطريقة خطأ فإذا قمت بطريقة أخرى فهي تعود عليك بطريقة أفضل. فالكلمة هذه الذي نصحني بها هي التي غيرت مجرى حياتي حتى أصبحت الحمد لله من أصحاب الشركات. فأحب لكل مسلمين أن يسمعوا هذه النصائح وتأثير الكلمة خصوصا في الأعمال الحرة أو الأعمال جميعها، لأنها لها تأثير عالي جدا على الإنتاج. بارك الله فيك. ناس كثيرون لهم معلومات يسمعونها في السوق أو في الحياة ولا يلقون لها بالا، وقد تكون هي مدخل رزق وهي دخل للإنسان أو يعني تكون له يعني رفقة كبيرة. هذه قيمة المعلومة، فهناك من يفكر في الكلمة الذي يسمعها. بارك الله فيك أخ ناصر، وصلتنا رسالتك، ولكن لم تقل لنا هذه النصيحة لأننا نود أن نكون من أصحاب الشركات. أنت بخيل علينا أخ ناصر. بارك الله فيك. أخ أبو عبد النور من السعودية، السلام عليكم. السعودية اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أبو عبد المؤمن، مرحبا بك. والله نحب نبلغكم محبتنا لكم في الله وللقائمين على البرنامج من سمو الأمير إلى الدكتور والجميع. بارك الله، بارك الله فيك. تقصد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هي تعليق بسيط وسؤالين لو تكرمت يا سعادة الدكتور. تفضل. تفضل. أولا نقول بالنسبة للتعليق نمتدح فيك ونغبطك على الأناقة اللي بنراها فيك في كل حلقة، ونتمنى أنها تكون مثال جميع المسلمين في العالم العربي والأجنبي والإسلامي. سؤالي بخصوص التهديد والوعيد اللي ينطلق من بعض الألسنة، إذا كان على حق أو غير واقع أو غير صدق، فهل يعتبر من الكلمة المأخوذة على الإنسان؟ طيب السؤال الثاني. نعم. بخصوص الكذب في الحديث اللي رويته سعادتكم في يوم القيامة. نعم. فهل في مقدرة للإنسان أن يكذب وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهل الكذب هذا مأخوذ عليه في خلال الحساب؟ طيب بارك الله فيك. أخ الهاشمي من السعودية، السلام عليكم. أيوه. مرحبا بك، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور عبد الكافي. نعم. أخ هاشمي أخفض صوت المذياع بعد الشيء لو سمحت. بعض الشيء. يشهد الله أن احنا نحبكم في الله يا أخي. أحبكم الله لأحبتني. بارك الله فيك أخي كريم. أولا يعني هل لكم يعني أشرف الكاسيت في السوق يعني تباع؟ هذا أولا. طب وثانيا؟ ثانيا نسأل الدكتور عبد، يعني هل يجوز للرجل أن يجامل الزوجة يعني بكلمة هل أنت طيبة هل أنت جميلة، وحتى ولو كان هذه السمات فيها يعني لو ما كانت فن يجامل الزوجة بالكلمة الطيبة حتى لو ما يعتبر كذب يعني، وهل يجوز الكذب على الزوجة لتجنب المشاكل؟ طيب بارك الله فيك. يلا بارك الله فيك. يا أخ غسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل. إذا سمحت في عندي سؤال واحد بس وأرجو من الشيخ أنه ينوع عليه، اللي هي كلمة الحق التي يراد بها باطل. نعم. وهذه الكلمة اليوم صارت في مجتمعنا ما أكثر يعني، فأرجو التنويه إليها إذا سمحت. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. نجيب على بعض هذه الأسئلة ثم نتلقى إذا تفضل. الأخت أم يوسف تثير قضية ضخمة، يا الناس يوم القيامة ستتحدث اللغة العربية الفصحى. هذا كلام سوف نشرحه إن شاء الله في موضوع برنامج الوعد الحق في رمضان إن شاء الله. بمناسبة الكلام سيكون عربيا فصيحا إن شاء الله. ربنا سوف نتحدث في هذا رمضان إن شاء الله. المهم أن نتحدث بالحق بأمر الله تبارك وتعالى. نحسبك على هذا الشيء. شكرا الأخ ناصر على المداخلة التي دخلت البرنامج بها وعلى النصائح، ومع أنك بخلت علينا بالنصيحة يعني. الأخ أبو عبد المؤمن من السعودية يمتدح الأناقة لفضيلتكم التي تبارك الله خيرا الله يبارك فيك. وهل التهديد والوعيد إذا خرج من الإنسان يؤخذ عليه؟ التهديد والوعيد إذا كان في باطل يؤخذ عليه، إذا كان في باطل، إذا كان في باطل. أما إذا كان في حق يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن يظلم يعني يجوز له أن يعبر عن نفسه، يعني إحنا مش هنكتب الناس أيضا، يعني آخر الناس تعبر عن نفسها شوي في الحق. إلا من ظلم. لا إلا من ظلم تمام. لا يجب أن يكون في الحق. وإذا كان ظالما ويهدد ويتوعد. لا يعني سوف يرزق بمن هو أظلم. هذا يقينا. طبعا. لابد في الدنيا. سبحان الله. لازم قصاص. لازم قصاص. سبحان الله. أو ده على مستوى مش على الفرد فقط. على مستوى الدول. هو واقع إنذن يعني لا محال. يعني بعض الدول التي لا تدين دين الإسلام. كان يبقيها العدل بدا العدل يتبخر من عندها فسوف تاتي لها مصائب تترى لان العدل يغيب العدل ينزل عقاب السماء اذا بلا فرعون انه طغى مش انه كفر لا انه طغى لان الخلق عيال الله فانت لما تظلم عيال الله لا خلاص تتدخل السماء عندما تبخر العدل وهذا ننبه العقلاء اللي عندما نجتمع معهم في مؤتمرات في الغرب القصه قصه عدل وليس قصة كفر أو إيمان لا الكفر هذا علاقة بين العبد وبين ربه لكن ابن تيمية مقولته العظيمة أن الله لا ينصر أن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة فالعدل أساس الملك لا تبقى الدولة كبيرة إلا إذا كانت عادلة عندما يتبخر العدل منها تضمحل هذا استقراء الزمن سبحان الله هذه قواعد هذه سنن الله في خلقه ولا مناص عنها لا هذه سنة الله سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا أبدا هذا استقراء التاريخ وأنا يعني من أعشق التاريخ وأستقرئه وأنظر إليه وهذه وقائع ثابتة صحيح نعم فيما ذكرتم العبد الذي أخرجه الله تبارك وتعالى من النار وكذب هل يجوز الكذب بين يدي الله سبحانه وتعالى كذب طول حياته أساسا في العمل يعني كما قال أحد العلماء نحن أعربنا في القول ولحنا في العمل يا ليتنا لحنا في القول وأعربنا العمل يعني كده اللحن طلع في العمل مصيبة هو سؤال هل يعني يتجرأ العبد على الكذب بينه هو ما زال سبحان الله العظيم للأسف الشديد حتى هذه اللحظة هو ده هنشرحها كيف نجرؤ هذه الدرجة يعني إن شاء الله بإذن الله سوف يأتي شرحها بإذن الله في الوعد الحق إن شاء الله في رمضان إن شاء الله بإذن بارك الله فيك الأخ الهاشمي تتساءل عن أشرطة الشيخ عمر عبد الكافي تلفزيون الشارقة بمشيئة الله تبارك وتعالى اعتزم طباعة هذا البرنامج هذا ديننا على شرائط فيديو كاسيت والسيديهات وشرائط كاسيت للسيارة وسيخرج قريبا إن شاء الله وتلك بشرى نزوفها لكم جميعا بأسعار زهيدة وبسعر التكلفة إن شاء الله رب العالمين وسوف نعلن عن كيفية التواصل مع إدارة التلفاز للحصول على هذا البرنامج هذا ديننا لفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي نعم بارك الله فيك وفيك بارك هل يجامل زوجته ولا سيما إذا كانت لا هذا كذب مباح هذا من ضمن المواقف التي يكذب الإنسان فيها ولا يحاسب على أنه كذاب وإن كانت لا تستحق يقول أنت جميلة لا ما شاء الله أنت زي القمر ما شاء الله وجودك في البيت بركة الطعام لا يؤكل يا كل لو ما شاء الله ما رأيت طعاما أجمل من هذا هو استعيذ بالله من الشيطان يعني كده لكن هذا كلام طيب يا أخي أنت تقول سبحان الله أن الإسلام يعني ليس فيه مزاح ده أبو حنيفة رضي الله عنه يسأله رجل قال يا إمام إذا يعني خلعت ثيابي على الشط ودخلت لأغتسل في نهر الفرات وجهي في الاغتسال إلى القبلة أم عكس القبلة قال وجهك إلى ثيابك كي لا تسرق بس أنت ما أنك أنت قبلة مش كده أسئلة سبحان الله والإمام الشعبي يقول له علمني الوضوء فقال جاء إلى الموضوع الله قال خلل لحيتك بالماء يعني قال فإن لم تبتل أبو الشعبي قال انقعها من الليل انقعها في الماء كده يعني زي الفاصوليا الناشفة كده حتى تبتل ما يعمل الرجل يعني صلى الله أهل هذه الدعابة وتلك الطرف وهكذا يعني. كانت حياتي سبحان الله العظيم كلمة أخيرة الأخ غسان ونختم بها البرنامج إن شاء الله عن كلمة الحق التي يراد بها باطلا والعياذ بالله رب العالمين هذه كثيرة في مجتمعنا وهذا إنسان يحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا على أن يقول حقا ظاهريا ولكنه يريد أن يضرب بها باطل كما قلنا في الأسبوع الماضي دانلوب الذي وضع مناهج التعليم كان يقول كلام حق ولكن كان يريد باطلا وهذه في مجتمعاتنا كثيرة مثلا يريد أن يمتدح إنسانا لمكانته الاجتماعية وهو يقول كلاما ظاهره صدق، ولكن هو باطنه أن يريد أن يتقرب من الرجل. وهذه في مجتمعاتنا والعياذ بالله رب العالمين للأسف الشديد. يعني شوف لو أدركنا قيمة الكلمة سبحان الله، يعني أحد الناس عاب على أحد العلماء أن يقول لأمير المؤمنين ابنك المهدي، وعن ابنه اسمه المهدي. قال كيف هذا رجل لا يتقي الله، كيف تقول مهدي واسمه؟ قال كلنا ولدنا في المهد، يعني مهدي من الناس الى المهد، يعني مهدي زي خليجي مصري مهدي من الهدى، من الهدى وانما من المهد، فنسب من باب النسب في الصرف انه الى المهد حتى لا يكون كاذبا امام الله. نعم. فانظر الى الى الى, إلى صدق الكامل. واخر كلمه ابو هريره عندما قال له الرجل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. قال اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. قال الرجل يا ابا هريره قل له لا يصلي لان يعني وقت كراهه. قال اردت أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يا سلام، هذه دقة الكلمة. دقة الكلمة يا سلام. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وعلى أمل اللقاء بفضيلتك في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة وهذا ديننا. أشكر حضراتكم جميعا وباسمكم أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البراء.